أيضا من منهج الإسلام في التحليل والتحريم. خامسا، في الحلال غنى عن الحرام. إذا تأمل المسلم فيما حرمه الله تعالى يجد أن الله عز وجل لم يحرم شيئا تقوم عليه حياة الإنسان، بل إن كان محرما وجدنا في جنسه مما أحله الله غنى عنه ومتسعا. فقد حرم الله تعالى الخمر وهو مشروب لا تقوم عليه حياة الإنسان، وحرم سبحانه وتعالى لحم الخنزير، وأباح الطيبات من اللحوم الأخرى كالظأن والماعز والبقر والإبل والطيور وغيرها. حرم الله عز وجل الربا، لكن أباح التجارة بالأموال والبيع والاستثمار، وهكذا الشأن في كل ما حرم الله عز وجل. فإنه تعالى لم يحرم على عباده شيئا ليضيق عليهم، وإنما يكون التحريم دائما فيما فيه رفع مصلحة العباد في الدارين في الدنيا والآخرة. قاعدة سادسة من منهج الإسلام في التحليل والتحريم: التحريم لما خبث وبان ضرره. هذه واضحة، فالله تعالى لم يحرم إلا خبيثا ولم يحل إلا طيبا، ولذلك يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف، قال ابن كثير بعد أن أورد تفسير بعض العلماء، قال: أن جميع ما أحله الله تعالى من المأكل فإنه طيب ينفع في الدين وفي البدن، وجميع ما حرمه فهو ضار وخبيث في الدين وفي البدن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما أحل لنا فهو طيب، وما حرم علينا فهو خبيث مؤد للفساد، وإن لم ندرك الحكمة من تحريمه، وإن لم نصل إلى سبب التحريم. فهذا السادس من منهج الإسلام في التحليل والتحريم: التحريم لما خبث وبان ضرره.